إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: باب صيام يوم عاشوراء. باب صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. والمراد بهذا الباب، أو عقد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب ببيان أن صيام يوم عاشوراء ليس واجبا، وإن كان في أول الأمر كذلك، يعني كان واجبا في أول الأمر، ولكن نسخ هذا الحكم، وصار هذا اليوم أو صيام هذا اليوم غير واجب. وقد مر معنا أن فرض الصيام مر بثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى كان الناس مأمورون بصيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك لما فرض صيام رمضان نسخ هذا الحكم وبقي صيامه على التخير. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. وهذا دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما كانوا يحجون، ولكنهم كانوا يحجون على طريقتهم ويصومون على طريقتهم، لأنهم مثلا في حجهم زادوا أشياء وتركوا أشياء، وهذا الصوم الذي كانوا يصومونه والحج الذي كانوا يحجونه هذا من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لكنهم غيروا وبدلوا على حسب أهوائهم. فلذلك كانوا يصومون يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أيضا تبعا لقومه، هذا في الجاهلية. قالت رضي الله عنها: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة صام هذا اليوم وأمر بصيامه. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ يعني سألهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. طيب هنا قد يقول قائل، يعني ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الجاهلية، ثم ذكرت أنه لما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه وكان يصومه، فكيف قالت صامه وأمر الناس بصيامه؟ فيجاب عن هذا بما قاله الباجي عليه رحمة الله، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل أن يبعث، فلما بعث ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر وعلم أنه كان من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام صامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه. هذا ما ذكره الباجي في الجمع بين هذين الروايتين. قالت رضي الله عنها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني فرض صيام رمضان كان هو المفروض على الناس صيامه. قالت وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، من شاء صامه ومن شاء تركه. وأول فرض الصيام كان بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، يعني العام الذي حج فيه في يوم عاشوراء، يقول وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، يعني ينبه العلماء أن يتلقوا عنه هذه المسألة التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم الذين يبلغون الناس العلم. فلذلك قال أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ومن شاء فليفطر. يعني أن وجوب صيام يوم عاشوراء قد نسخ برمضان بفرض صيام رمضان، يعني وحتى لا يعتقد أن صيامه قد يعني نسخ بالكلية، قال صلى الله عليه وسلم وأنا صائم، هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على فضل صيام هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وفيه أيضا تنبيه على جواز صيامه حتى يعتقد الناس أنه قد نسخ بالكلية، حتى يعتقد الناس أنه قد نسخ بالكلية. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم أنه صائم في ذلك اليوم وخير الناس في صيامه. ويوضح هذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، فقال يكفر السنة الماضية، وهذا يدل على فضل صيام هذا اليوم، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم وأنا صائم أيضا يدل على فضل صيامه، لأنه هو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فكونه حرص على صيام هذا اليوم وأخبر الناس وأعلمهم أنه صائم هذا يدل على فضله، ويدل على فضله أيضا حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. وقوله في ختام الحديث فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، هنا صرح بالتخير لئلا يعتقد فيه يعني أنه قد نسخ صومه بالكلية. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. يعني هذا الأثر موقوف عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا منقطع، لأن مالك قال أو لأن مالك لأن مالك بلغه أن عمر، فلم يذكر إسناد هذا الحديث. لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله هذا الإسناد، ثم قال: هكذا قال أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: وهذا حديث متصل، وهذا حديث متصل. قال: وهو عندي أصح من بلاغ مالك، وهو عندي أصح من بلاغ مالك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة في هذا كله أن صيام يوم عاشوراء هو من الأيام الفاضلة التي يحرص المسلم على صيامها، يحرص المسلم على صيامها، ويدل على فضلها ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه صائم هذا اليوم. وكذلك لما سئل عن فضل صيام هذا اليوم أنه يكفر السنة الماضية، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى صيام هذا اليوم، وذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني رمضان، والحديث ثابت في الصحيح، فدل هذا على فضل صيام هذا اليوم يوم عاشوراء. ومن السنة أيضا في هذا اليوم أن يخالف المسلم ما عليه اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يصومون هذا اليوم لوحده، فيخالفهم المسلم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وذلك ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه، وبقي هذا الحكم، بقي هذا الحكم. فلذلك نقول لمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء: صم يوما قبله، هذا هو الأفضل، وإن شئت أن تصوم يوما بعده فلك ذلك، وإن صمت الأيام الثلاثة فهو خير على خير، وإن زدت في الصيام في هذا الشهر كله فهو خير على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. فهذا الشهر كله يعني يستحب فيه الإكثار من الصيام. ثم قال رحمه الله: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. يعني عقد هذا الباب ليبين أن هذه الأيام مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامها، النهي عن صيامها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم يذكر يعني النهي عن صيام الدهر، لم يذكر عن النهي عن صيام الدهر، يعني لم يذكر شيئا يتعلق بالنهي عن صيام الدهر، مع أنه بالترجمة قال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. وإن ذكر كلام لأهل العلم في صيام الدهر وسيأتي التعليق عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر ويوم الأضحى نهي عن صيام يوم الفطر. يوم الفطر كما تعلمون هو يوم الفاتح من شوال، يعني يوم الأول من شوال، فنهي عن صيامه حتى لا يتصل الصيام بعضه ببعض، وحتى يعني يفصل بين صيام الفرض وصيام النفل. فلذلك كان صيام هذا اليوم يعني محرم، وهذا أمر مجمع عليه متفق عليه، لا يجوز صيام يوم الفطر بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، وكذلك يوم النحر لا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال، حتى الذي عليه كفارة، يعني كفارة صيام شهرين متتابعين، إذا جاء يوم العيد يجب عليه أن يفطر ولا يقطع ذلك التتابع كما سيأتينا إن شاء الله. وأما يوم الأضحى فهو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويسمى يوم النحر، وصيامه أيضا من المجمع عليه، فلا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال، لأن صيام هذا اليوم يخالف قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأضحية أو الهدي إذا ذبحه المسلم فإنه يأكل منه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ويهدي منه، ولا يتحقق الأكل إلا بالإفطار، لا يتحقق الأكل إلا بالإفطار، فلذلك لا يجوز صيام هذا اليوم بأي حال من الأحوال. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا، فيما بلغنا. كما ذكرت يعني قبل قليل، لم يورد المصنف عليه رحمة الله حديثا في صيام في النهي عن صيام الدهر، وصح يعني في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف عليه رحمة الله لعله لم يثبت عنده شيء إلا ما سمعه عن أهل العلم هذا الذي نقله، لكن ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. والمراد بالأبد هنا هو الدهر، لذلك جاء في حديث آخر: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. لا أدري هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول أحد الصحابة رضي الله عنه، لكن المراد بالأبد الدهر، المراد بالأبد في هذا الحديث هو الدهر، و يعني المراد به الدهر يعني جميع أيام السنة باستثناء الأيام التي نهي عنها، أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. إذا فالذي يقال إنه صام الدهر يعني يصوم الأيام التي لم ينهى عن صيامها، أما الأيام التي نهي عن صيامها فهي لا يجوز صيامها، هذه لا يجوز صيامها. وهذا الحديث كما قلت ثابت في الصحيحين، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر، يعني لا صام ولا أفطر من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. معنى لا صام ولا أفطر أي لا حصل الأجر بالصيام ولا حصل الراحة بالفطر، لا حصل الأجر والثواب بصيامه ولا حصل راحة بدنه بالفطر. وهذان الحديثان يدلان على المنع من صيام الدهر، يدلان على المنع من صيام الدهر، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة صيام الدهر استدلالا بهذه الأحاديث، لأن صيام الدهر يؤدي إلى التقصير في أداء الواجبات الأخرى، والمسألة فيها خلاف وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نرجع إلى قول مالك عليه رحمة الله فيما سمعه عن أهل العلم، أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وهي أيام منى ويوم النحر ويوم الفطر فيما بلغنا، أيام منى معروفة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال وذلك أحب ما سمعت في ذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا الذي سمعه مالك عن بعض أهل العلم أيضا فيه نظر، هذا الذي سمعه ويظهر أنه قد رجحه أيضا، لأن العلماء يقولون مثل هذه المقالة من الإمام مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، قال هذا فيه إشارة إلى خلاف، فيه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، يعني أنه سمع فيها كلاما لكن هذا الذي أحب ما سمع، يعني أنه سمع كلاما آخر ولم يحبه. إذن فالمسألة فيها خلاف، لكنه هذا الذي ترجح عنده عليه رحمة الله. لكن كما قلت يعني هذا الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله فيه نظر، لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الأحاديث التي تنهى عن صيام الدهر، لا صام من صام الأبد. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، لم يكن من هديه سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، يعني الذين قالوا بجواز صيام الدهر قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر هذا محمول، لا صام من صام الأبد، قالوا هذا محمول على أنه يصوم الأيام التي نهي عنه، فنقول هذا بعيد، هذا بعيد، لأن الأيام التي نهي عنها حتى لو صامها لوحدها محرم هذا الفعل. لكن لا شك أن المراد بصيام الدهر أن يترك صيام الأيام التي نهي عنها، لكن مع ذلك يبقى هذا النهي، يبقى هذا النهي عن صيام الدهر. ولهذا فإن الراجح في هذه المسألة هو المنع، المنع من صيام الدهر. المنع من صيام الدهر. ويرجح هذا ما يأتي، أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، أي لا صام شرعا من صام الأبد حسا، وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، يعني لا حصل الأجر بالصيام ولا حصل الراحة بالفطر. إذن فكون الإنسان يصوم الدهر هذا فيه رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضح هذا الترجيح الثالث. ثالثا يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله لمن قال أصوم ولا أفطر، يعني جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرهم أزواجه بما كان يصنع صلوات ربي وسلامه عليه قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أو قال فأصوم النهار ولا أفطر. لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الثلاث ماذا قال؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا واضح جدا بأن الذي يصوم الدهر راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. رابعا المرجح الرابع أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومعلوم أن صائم الدهر لن يكون هديه يعني أفضل أو خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن أفضل الصوم هو صيام داود. إذن فكون هذا الذي يصوم الدهر ماذا يريد بصيامه هذا؟ يريد الأفضلية، الأفضلية فيما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول له من كان عنده رغبة وقدرة على الصيام فأفضل الصيام صيام داود، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخيرا أن في صيام الدهر تكليف للنفس ما لا تطيق، تكليف للنفس ما لا تطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو والتنطع في العبادات، وفي هذا المعنى رواه الإمام أحمد مسنده والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، أي ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه، أي ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها. ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد. وهذا الحديث سبحان الله سدل به أصحاب القول الأول من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، سدلوا به على جواز صيام الدهر. كيف ذلك؟ قالوا ضيقت عليه جهنم يعني قالوا لا يجد فيها مكان جهنم، ولكن الراجح هو ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله استنادا إلى الأحاديث الأخرى. نعم، هذا ما عندنا في باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. ثم قال عليه رحمة الله باب النهي عن الوصال في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام. أولا نبين ما هو الوصال. الوصال في اللغة هو وصل الشيء بالشيء، الوصال في اللغة وصل الشيء بالشيء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها بشعر آخر، هذه لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالوصل في اللغة وصل شيء بشيء. وشرعا المراد به في هذا الباب وصل يوم بيوم في الصوم، وصل يوم بيوم في الصوم دون إفطار في الليل. وهذا الفعل يعني الوصال هذا لا شك أن فيه مشقة على الصائم، فيه مشقة على الصائم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد اختلف العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هل هو محمول على التحريم أو هو محمول على الكراهة أو هو محمول على الإرشاد. فلذلك نبين أولا حكم الوصال عند العلماء، نبين أولا حكم الوصال عند العلماء ثم نعلق على ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. فنقول للعلماء في حكم الوصال ثلاثة أقوال. القول الأول وهم جمهور العلماء قالوا الوصال محرم، الوصال محرم، وهذا مذهب الجمهور، وتمسكوا بدليلين. قالوا ظاهر النهي يدل على التحريم، الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال وأنت تواصل؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا فكونك تأتي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مأمور باجتنابه هذا دليل على وقوعك في الحرام، لذلك قالوا الوصال حرام. وسدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أصحابه عن الوصال وواصله هو صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الأحكام التي تخصه صلوات ربي وسلامه عليه، فواصل معه بعض الصحابة، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ واصل بهم صيام يوم ويوم آخر، ثم في اليوم الآخر طلع الهلال وظهر الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن نهاهم وتابعوه عن هذا الصيام، قال الراوي قال كالمنكر لهم، يعني فعل بهم هذا كالمنكر لهم، والتأكيد هو العقوبة، يعني فعل بهم هذا عقوبة لهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الراوي فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ورأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم، قال كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا استدل به الجمهور على أن الوصال محرم. القول الثاني قالوا الوصال جائز، الوصال جائز، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال لا لا لا لأنه حرام، ولكن نهى عنه لأن رفقا بهذه الأمة، قالوا نهى عنه رفقا بهذه الأمة ورحمة بها، أما من قدر على الوصال فلا حرج عليه، أما من قدر على الوصال فلا حرج عليه. لماذا؟ قالوا لأن الوصال عبادة، لأن هذا الذي يواصل في الصيام يتعبد لله عز وجل، قالوا والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا صائم الليل مع النهار وقد ترك طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى، فلذلك قالوا الأصل في الوصال أنه جائز، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم رفقا ورحمة بهذه الأمة. ولذلك كان جماعة من السلف يواصلون، منه عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه، فكان يواصل، حتى ذكر بعضهم أنه يواصل 15 يوما، يعني 15 يوما لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا. القول الثالث قالوا الوصال فيه تفصيل، لا نقول هو محرم ولا نقول هو جائز، وإنما فيه تفصيل. كيف ذلك؟ قالوا الوصال جائز إلى السحر، يعني الذي يريد أن يواصل، يعني يجوز له أن لا يفطر بعد إذا غربت الشمس ويبقى صائم إلى السحر، فإذا وصل إلى السحر تسحر لليوم الذي يأتي بعده، قالوا هذا جائز. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والحديث ثابت في صحيح البخاري. لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن فمن واصل إلى السحر قالوا هذا وصاله صحيح، هذا وصاله صحيح. ومكروه ما زاد عن السحر، يعني الذي يواصل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، قالوا هذا نقول إن وصاله مكروه، إن وصاله مكروه. وقلنا مكروه، قالوا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال. ولعل هذا القول الثالث هو القول الراجح، لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة، لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة. وقولهم إنه جائز إلى السحر هذا يدل على أنه فيه فضيلة، الأفضل هو الإفطار، لكن من واصل يجوز له، من واصل يجوز له أن يفعل ذلك. وهذا القول قال من الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة وطائفة من أهل الحديث. إذن هذا خلاصة، أو هذه خلاصة كلام العلماء في حكم الوصال. نرجع إلى ما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله، قال يحيى بن يحيى الليثي يقول عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. والحديث الثاني قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. وجاء في رواية في الصحيح أنه قال وأيكم مثلي، وأيكم مثلي. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني لست كهيئتكم، لأنه صلى الله عليه وسلم مشغول بذكر الله جل وعلا ومحبته لله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني تنسيه في الأكل وفي الشرب. إذن فالأكل والشرب هنا قال العلماء إن في قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال ليس المراد بالطعام والشراب هنا يعني الطعام والشراب الحسي، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي، لأن هذا لو كان يحصل لقطع الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلذلك قالوا إن هذا الطعام والشراب يعني طعام وشراب معنوي، وذلك ما يحصل في قلبه صلى الله عليه وسلم من الغذاء الروحي، من الغذاء الروحي الذي يزداد به الإيمان. وإذا فاض هذا الإيمان الروحي بعد امتلاء القلب به فإن صاحبه لا يلتفت إلى الغذاء الحسي، يعني لا يلتفت إلى لا إلى الطعام ولا إلى الشراب، وهذا يدركه الإنسان من نفسه، هذا يدركه الإنسان من نفسه، يعني كل واحد منا يدرك هذا من نفسه إذا اشتغل بشيء أهمه، عندك شيء أنت مشغول فيه فهذا الشيء مهم عندك، فرغت له وقتك وفرغت له ذهنك وفرغت له فكرك، فأنت مهموم ومشغول بهذا الشيء، فإنك حينئذ ماذا؟ لا تفكر لا في الطعام ولا في الشراب، فهذا يحصل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني من شدة ذكره لربه سبحانه وتعالى، وأنه كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو مشتغل بذكره سبحانه وتعالى عما سواه، يعني يحصل له هذا الشيء، يحصل له هذا الشيء. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تشتغل بذكر الله تعالى عن الأكل والشرب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما جاء في هذا الحديث: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلذلك الوصال الحكم فيه ما ذكرنا في التفصيل عند العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يواصل، وهذا الحكم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو القائل: إني لست كهيئتكم وأيكم مثلي. إذن فالأمة لا تطيق ذلك، فالأولى بالمسلم أن لا يواصل، فهذا هو الأرجح من كلام أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. هذا الباب أورده الإمام مالك عليه رحمة الله لبيان أن كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار فيهما صيام شهرين متتابعين، فيهما صيام شهرين متتابعين، لذلك قال: باب صيام الذي يقتل خطأ، من قتل خطأ فإن من ضمن كفارته صيام شهرين متتابعين، أو يتظاهر يعني يظاهر من زوجته ويقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحو ذلك من ألفاظ الظهار، فهذا عليه كفارة، ومن ضمن كفارته أيضا صيام شهرين متتابعين. لهذه المناسبة أورد المصنف عليه رحمة الله هذه الكفارة ضمن كتاب الصيام، لأن كل منهما عليه صيام. يقول يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت، أو أحسن ما سمعت، أحسن ما سمعت، يعني هذا كما سبق معنا فيه إشارة إلى خلاف في المسألة، لذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: هذا يدل على علمه بالخلاف في هذه المسألة، هذا يدل على علمه بالخلاف في هذه المسألة. والذي أراد والله أعلم الرجل يمرض بين ظهري شهري التتابع في الظهار أو القتل أو الكفارة من رمضان. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ابن عبد البر عليه رحمة الله يبين يعني ما المراد من هذا الكلام الذي ذكره مالك. قال مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه. أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. يعني هذا الذي يرجحه الإمام مالك عليه رحمة الله. نبين ما ذكره هنا. فقوله وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، يعني هو يصوم شهرين متتابعين إما لأنه قتل خطأ أو لأنه ظاهر، فعرض له مرض وهو يصوم هذين الشهرين، هذا المرض يمنعه من الصيام، يعني بحيث إنه لا يستطيع الصيام. فإذا شفي من هذا المرض ماذا نقول له؟ واصل في صيامك، يعني تبني على ما صمت، أو إنه يجب عليك أن تعيد الصيام من الأول؟ هذه هي صورة المسألة، هذه هي صورة المسألة. فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول إنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، يعني عليه بمجرد برئه من الصوم واستطاعته للصوم أن يواصل في صيامه. قال: وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. إذن فهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، هذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، بمعنى أنه إن قوي على الصيام فإنه يطالب بأمرين: الأمر الأول ألا يؤخر الصيام تهاونا وكسلا، بل يبادر إليه مباشرة، بل يبادر إليه مباشرة، لأنه إن حصل منه تفريط بعد برئه وقدرته على الصيام فهذا يجب عليه أن يستأنف الصيام من الأول. مثال: رجل عليه ماذا؟ كفارة قتل خطأ، صيام شهرين متتابعين، صام شهرا كاملا، في بداية الشهر الثاني أصيب بمرض، هذا المرض ألزمه الفراش مثلا أسبوعا كاملا، لا يستطيع أن يصوم، هو معذور في هذا الأسبوع، شفي بعد هذا الأسبوع، الأصل ماذا؟ كما قال مالك ألا يؤخر، يبدأ بالصيام في ويواصل حيث توقف، لكنه قال أنا أزيد أيام أستريح فيها، فزيادته لهذه الأيام ماذا؟ تلغي ما صامه من الأيام الماضية، لأن في التتابع لا بد أن تكون متصل. نعم، إن حبسه عذر شرعي يتوقف، لكن بمجرد زوال هذا العذر يجب عليه أن يواصل في صيامه. إذن هذا الأمر الأول الذي يطالب به. ثانيا أن يبني على ما قد مضى من صيامه، وأما من أخر بعد الإمكان فلا يبني، لأنه يبطل تتابعه كما مثلنا قبل قليل. ثم قال عليه رحمة الله: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. الحائض أيضا المرأة عندها كفارة قتل خطأ، هي صائمة قدر الله جاءها الحيض، فإنها تتوقف عن الصيام أيام عدتها، ثم بعد طهرها مباشرة يجب عليها أن تواصل. لكن لو علمت بطهرها ثم أخرت فإنه ينقطع التتابع ويجب عليها أن تستأنف الصيام من جديد. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: أما الحائض فلا أعلم خلافا أنها إذا طهرت فلم تؤخر. وقال فلم تؤخر ووصلت صيامها بما سلف منه إلا أنها لا شيء عليها غير ذلك، لا شيء عليها غير ذلك. قال وتستأنف البناء وليس عليها أن تسقط إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالما. تأكد أن طهرت قبل الفجر يجب عليها ماذا؟ إذن يجب عليها أن تنوي الصيام ليوم الغد، لكن هي تهاونت في ذلك فهنا يجب عليها أن تستأنف. قال فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، مرض أو حيضة، يعني أن المرض والحيض عذران شرعيان، عذران شرعيان يسقط بهما الصوم. أما المرض فضابطه ألا يستطيع الصوم، ضابطه ألا يستطيع مع هذا المرض الصوم. وأما الحيض فمعروف عند النساء ولكل امرأة عدتها. قال وليس له أن يسافر فيفطر، وليس له أن يسافر فيفطر. يعني الظاهر من هذا الذي ذكره الإمام مالك أن السفر يقطع التتابع، وهو كذلك عند مالك عليه رحمة الله، لأن السفر عند مالك عليه رحمة الله يمكن معه الصوم، يمكن معه الصوم. ولهذا يقول لو أنه أفطر انقطع تتابعه، ويلزمه ماذا؟ يلزمه أن يستأنف الصيام من جديد. هكذا بظاهر قول الإمام مالك، يعني دون تفصيل في هذه المسألة. والذي يظهر عند جماعة من المحققين أن السفر أيضا كالمرض والحيض، السفر أيضا عذر شرعي، عذر شرعي. فلذلك نقول إن الراجح أيضا في السفر في هذه المسألة التفصيل. فننظر في هذا الذي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، ما الداعي لهذا السفر؟ إن كان الداعي لهذا السفر التحيل على الفطر، سافر لأجل أن يفطر، فمثل هذا ينقطع تتابعه، لأنه أراد التحايل على الشرع فيعامل بنقيض قصده. أما من كان الداعي لسفره أمرا احتاج إليه أو حاجة دعت إلى هذا السفر، فإن التتابع لا ينقطع على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن مثل هذا نقوله الأولى لك أن تصوم، الأولى لك أن تصوم، وإن كان يجوز لك الفطر لكن الأولى لك أن تصوم لأمرين: الأمر الأول خروجا من الخلاف، وثانيا لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. لكن إن شق عليك السفر فصرت كالمريض الذي لا يستطيع الصيام، ففي هذه الحال لو أفطرت فلا شيء عليك، لو أفطرت فلا شيء عليك. لماذا؟ لأن السفر عذر شرعي أيضا، عذر شرعي أيضا. فما دام هذا الذي يعني يؤدي هذه الكفارة لم يتحايل في سفره هذا على الفطر لأجل الفطر، فإن السفر أيضا يسقط عليه الصيام ولا ينقطع تتابعه على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا فيه إشارة إلى خلاف في المسألة وقد ذكرته لكم. قال رحمه الله: باب ما يفعل المريض في صيامه. باب ما يفعل المريض في صيامه، يعني معذرة أنني مسرع قليلا يعني حتى نكمل هذا الكتاب، لأنه بقي لنا درس يوم الغد ودرس يوم الاثنين. قال: باب ما يفعل المريض في صيامه. المراد بهذا الباب بيان حكم صيام المريض، والمريض كما تعلمون لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني مرض مزمن ولا يستطيع معه الصوم، فهذا المرض ليس هو المراد هنا عند الإمام مالك في هذا التبويب، لأن صاحب هذه الحال حكمه كحكم العاجز عن الصوم لكبر سن، ومثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إذن فليس هو المراد هنا. إذن فالمراد هو صاحب الحالة الثانية، وهو أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، فإن له أن يفطر. نستفيد من هذه الجملة التي ذكرها الإمام مالك أن المريض الذي يرجى برؤه على حالين: الأولى أن يشق عليه الصيام ويتعبه حتى يبلغ ذلك منه، فهذا ما حكمه؟ قال الإمام مالك: فإن له أن يفطر. إذن هذا حكمه أنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. الحالة الثانية لم يذكرها الإمام مالك لكنها مفهوم كلامه، وهي أن المريض الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتعبه أنه يجب عليه أن يصوم، أنه يجب عليه أن يصوم، لأن هذا الذي يفهم من الكلام. إذن فالحالة الأولى صرح بها، والحالة الثانية تفهم من كلامه عليه رحمة الله. قال: وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، يعني الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، والقيام ركن فيسقط عنه القيام، بمعنى أنه يصلي جالسا كما سيأتي عند الإمام مالك عليه رحمة الله. قال: وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. هذا الكلام معناه أن العبد المسلم مؤتمن على عبادته، مؤتمن على عبادته. فمثلا هذا الذي يقول: أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، لا يقول أن قائل له: أنت تستطيع، يجب عليك أن تصلي قائما. نقول: لا، المسلم مؤتمن على عبادته، قال: لا أستطيع، صلي جالسا. فلذلك إذا جاءنا شخص وسألنا: أنا لا أستطيع القيام في الصلاة، نقول له: صلي جالسا. وكون نفتيه بهذا هو لا تبرأ ذمته إن كان كاذبا، ما يقولش خلاص أنا سألت عليها وقال لي صلي جالسا. إذن هو مؤتمن على عبادته، هذا معنى قول الإمام مالك: وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغه صفته. إذن فالعبد مؤتمن على عبادته. إذن فعلى المريض أن يحاسب نفسه، فإذا بلغ به المرض حالا لا يستطيع معها الصيام، أو إذا صام زاد مرضه أو تأخر برؤه، فإنه يفطر. وأما إذا كان المرض يسيرا لا يشق عليه ولا يتعبه ولا يتضرر به إن صام، فمثل هذا نقول له: يجب عليك أن تصوم. قال فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس. هذا الذي ذكرته قبل قليل، يعني هذا بيان حكم صلاة العاجز عن القيام، يعني إذا كان يتضرر بقيامه أو أن هذا القيام يزيد في مرضه فإننا نقوله صلي جالسا لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ودين الله يسر. دين الله يسر، هذه كلمة عظيمة دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يفهمون هذه الكلمة على غير بابها، الدين يسر ويفعل ما يشاء، يرتكب المحرمات يقول لك الدين يسر، فلا بد أن نفهم معنى هذه الكلمة. الدين يسر إذا وافقت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في امتثالك للنصوص الشرعية، هذا هو اليسر. اليسر أن توافق مراد الله ومراد رسوله في امتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي وتصديقك للأخبار، فأنت إذا عملت بهذا الدين وعظمت هذه النصوص فالدين يسر، الدين كله يسر. لذلك قال الإمام مالك ودين الله يسر. قال وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر. انظر إلى هذا اليسر، أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال فأرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، هو أقوى على الصوم من المريض. وهذه الآية لا تدل على وجوب الفطر على المريض والمسافر كما قال ابن حزم، لا تدل على الوجوب لأن فيها تقديرا دلت عليه نصوص أخرى، والتقدير هو كلمة أفطر، يعني معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا هو التقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما إذا صام فلا نقول له فعدة من أيام أخرى لأنه قد برئت ذمته بالصوم. وقد مر معنا يعني التفصيل في حكم المسافر، ونذكر يعني التفصيل في حكم المريض لعل في الدرس القادم، إن الوقت يعني لا يسعفنا للإكمال، لكن نكمل ما تبقى من قول الإمام مالك. قال فهذا أحب ما سمعت إلي، فهذا أحب ما سمعت إلي، هذا فيه إشارة إلى خلاف في المسألة، يعني أنه سمع كلامين الإمام مالك لكن هذا الذي ذكره أحب ما سمع في هذه المسألة، يعني هذا هو الذي يرجحه. قال وهو الأمر المجتمع عليه، قال الشراح يعني عند أهل المدينة، المجتمع عليه يعني عند أهل المدينة. إذن بقي لنا في هذا الباب أن نذكر خلاصة في حكم صيام المريض ثم نواصل في الباب القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانه وتعالى.